في مستقبل البنتين الأخرتين، أراك تفكرين في بيع قطعة من الأرض التي تستعينون بريعها على تكاليف الحياة. ممكن زفة وممكن زغري وممكن رقص وطرب في نطاق العروسين وأصدقائهما والأقارب في أضيق الحدود وفي داخل جدران منزلك. واعلمي يا أم العروسة أن الفرق بين الفرحة الصادقة والفشخرة الكذابة فرق كبير. والآن نعيش أحداث جديدة مع نجوم عيلة مرزوق، يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسر اللطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. بصي يا دنيا، انت تيجي الصبح قبل الناس ما تيجي الجيم وتعطري انت المكان كده وتنظفيه تعملي لك شغلانه. هو انا يا حزمي هشتغل في الجيم الحريمي والرجالي كمان؟ لا طبعا، لا مش هاجي. طيب قولي لي اعمل ايه؟ هترش معطر مره واتنين في اليوم. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه يا دنيا؟ النور، الله، النور اتقطع. في ايه؟ هو انت مش شايف ان الكهرباء قطعت؟ وفيها ايه يا دنيا ما يتقطع النور عادي؟ فيها ايه؟ انت مش ملاحظ ان النور بيقطع كتير الايام دي؟ دي حاجة مش طبيعية طبعا، ولما تيجي الكهرباء عالية بقى وتبوظ لنا الاجهزة نعمل ايه احنا بقى؟ نشتري اجهزة من جديد تاني او نفضل طول النهار نصلح؟ عندك حق، بس انا لما سألت قالوا لي بيصلحوا حاجة في بوكس الكهرباء. عزمي احنا مش حمل جهاز يبوظ، كفاية اللقصات اللي علينا يا حبيبي ومدرسة سعيد. ربنا يستر يا دنيا، ربنا يستر. بقولك ايه يا أميمة؟ قول يا أحمد. في واحد اسمه عادل عايز يأجر منين عربيات، هيأجر العربيات لمدة أسبوعين. طب ده كويس جدا، بس هيدفع مقدم؟